لإزالة الأذى عن المحل، محل خروج الأذى، وهما السبيلان. ولا يشرع الاستنجاء من الريح، بل هو من التنطع والغلو. واستعمال الماء أطيب من استعمال الحجارة، وليس المسح مقيدا بعدم وجود الماء، بل يجوز المسح والاقتصار عليه ولو مع وجود الماء، لكن كما قدمنا أن الماء أطيب، فقد قال سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. جاء في السنة أنها نزلت في أهل قباء، كانوا يستنجون بالماء، وكانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، أي أن يستنجوا بالماء، فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. هذا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله من حديث معاذة، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال رحمه الله: وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنه مستحب الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله جميعا. هذا خلاصة ما تعلق به حديثنا في الحلقة السابقة. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله نحوا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. هذا الحديث ساقه الإمام مالك رحمه الله من طريق ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني، واسمه عائذ الله ابن عبد الله، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وسمع كبار الصحابة. قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء رضي الله عنه. وقال مكحول: ما رأيت أعلم منه، مات سنة 80 رحمه الله. نقل هذا الزرقاني رحمه الله في شرحه للموطأ. وقد مر بنا بيان ما في هذا الحديث من فقه في الحلقة السابقة. ثم قال يحيى رحمه الله: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة، إنه لا بأس بذلك. وقد مر الحديث عن هذا أيضا في بيان كيفية المضمضة والاستنشاق، ما يغني عن إعادة الكلام في هذا الموضع، وإن كان السياق سياق الإمام مالك رحمه الله يشعر بأن الأفضل غير هذا، وهذا عند الإمام مالك رحمه الله. ثم ساق الإمام رحمه الله حديثا لكنه غير متصل، وهو من بلاغاته رحمه الله تعالى، والبلاغ منقطع الإسناد غير متصل. وفيه عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن ابن أبي بكر أنه دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد ابن أبي وقاص، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار متصل الإسناد من وجوه شتى، وقد وصله مسلم رحمه الله في صحيحه. فالحديث وإن كان منقطعا من رواية مالك رحمه الله، إلا أنه صحيح متصل من وجوه شتى، فلله الحمد وله الفضل والثناء الحسن. وفقه هذا الحديث أنه يجب غسل الرجلين لا مسحهما، لأن المسح ليس من شأنه استعاب الممسوح. وقول من قال إن الفرض في الرجلين هو المسح قول ضعيف، واحتجاجه بقراءة الجر من قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بعطف الأرجل على الرؤوس مردود عليه، فإنه قد قرئ أيضا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي بنصب أرجلكم، وهذا صريح على إرادة الغسل وأنها معطوفة على المغسولات، وأن الكلام من حيث المعنى فيه تقديم وتأخير. فإن قيل ما وجه قراءة الجر، أجاب أهل العلم عن هذا السؤال، قالوا الجر إتباع على لفظ برؤوسكم، فجرة الأرجل بالمجاورة، أي مجاورة اللفظ لللفظ، فالعطف في قراءة الجر على اللفظ لا على المعنى، وهذا معروف في لغة العرب، وهذا تفسير أهل العلم وتوجيههم لمعنى القراءتين. قال أشهب رحمه الله: سئل مالك عن قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض، فقال هو الغسل، ويؤيد هذا التفسير ويشهد له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المجمع عليها، فإنه كان يغسل رجليه صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه مسحهما دون حائل، ووافق فعله صلى الله عليه وسلم قوله، فإنه قد قال ويل للعراقيب وبطون الأقدام من النار. وبعضهم أجاب بجواب آخر فقال قراءة الجر تدل على المسح على الخفين وما في معناهما، وقراءة النصب تدل على غسل الرجلين دون حائل. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أحد أمرين: إما غسل الرجل إن لم يكن عليها حائل، أما الأمر الثاني المسح على الحائل، أي على الخفين وما في معناهما، وليس ما وراء هذين الحالين حال أخرى، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم المسح على الأرجل دون حائل. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله أثرا عن عمر رضي الله عنه من طريق يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه وهو عبد الرحمن التيمي، وهو صحابي ابن أخي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما، حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره. وقوله وضوءا لما تحت إزاره كناية عن الاستنجاء بالماء، وقد ساقه الإمام مالك ردا على من قال عن عمر رضي الله عنه إنه كان لا يستنجي بالماء. نعم، جاء عن بعض أهل العلم أنه كره الاستنجاء بالماء، كما نقل ذلك عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، قال إنما ذلك وضوء النساء، والصواب خلاف ذلك. وقد ذكرنا فيما مضى أن استعمال الماء أطيب من الحجارة، وهو مذهب الأنصار رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوضؤون. ولما نزل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل قباء، ما هذا الثناء الذي أثنى الله عليكم؟ قالوا: ما منا أحد إلا ويستنجي في الخلاء بالماء. وقد ذكرنا فيما سبق من حديث معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. هذا من حيث النقل. أما من حيث النظر فإن الماء أشد إنقاء من الحجارة ونحوها. الماء يزيل العين والأثر، والحجارة وما في معناها تزيل العين دون الأثر، فالماء أقوى بل وأصل في التطهر وإزالة النجاسات. وقد قال بعض أهل العلم باستحباب الجمع بين الماء والمسح، والله تعالى أعلم. وحاصل المسألة كما ذكر ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، قال رحمه الله: والماء عند فقهاء الأمصار أطهر وأطيب، وكلهم يجيز الاستنجاء بالأحجار. انتهى محل الشاهد. هذه مسألة. المسألة الثانية، وهو قول يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه، إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. وفقه هذه المسألة أن الترتيب بين المسنون والمفروض لا يراعى عنده رحمه الله، وذلك يعرف من قوله: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه. وقوله هذا رحمه الله بناء على أن المضمضة سنة، والترتيب بين السنن والفرائض عنده رحمه الله فضيلة، وقد فات محلها فلا وجه لإعادتها، وهذا كله بناء على مذهبه رحمه الله. أما على مذهب من يرى أن المضمضة واجبة والترتيب واجب، فمقتضى أصول مذهبه وجوب الترتيب، إلا أن أصحاب هذا القول لا يرون بوجوب الترتيب بين الوجه والمضمضة لأنها في حكم العضو الواحد. إذن فالترتيب بين الوجه والمضمضة والاستنشاق لا يجب، والتنكيس بين ذلك جائز بل ولا كراهة في فعله. أما قوله رحمه الله في من غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك، فقوله رحمه الله يدل على أنه يراعي الترتيب إذا كان بالقرب، أما إن بعد وكان قد صلى فالمنقول عنه رحمه الله أنه لا يعيد الصلاة. نعم، استحب له أن يتوضأ لما يستقبل من الصلوات، لكن كل هذا لا يدل على وجوب الترتيب، بل يدل على أن الإمام مالكا رحمه الله لا يرى وجوب الترتيب بين الفرائض،